والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز أن يوصي إلى رجل فإن مات فإلى آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جيش مؤتة: أميركم زيد، فإن قتل فأميركم جعفر، فإن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز أن يوصي إلى رجل فإن مات فإلى آخر. عرفنا فيما تقدم أن الوصية فيما يوصي به المسلم أن ينفذ عنه بعد وفاته. يقول مثلا: الوصي على أولادي الصغار فلان، أخوهم الكبير أو أمهم أو عمهم أو خالهم أو أي واحد من الجيران يثق فيه، أو يقول: الوصي من بعدي في تزويج بناتي فلان، فيتولى تزويج البنات. أو يقول مثلا: الوصي من بعدي في تفريق ما أوصيت به من الثلث أو الربع أو الخمس فلان، فإن مات فلان قبل تنفيذ الوصية فيكون من بعده فلان، فلا بأس. يعني إذا وصى لرجل ثم من بعده لرجل آخر فلا بأس. لما؟ ما الدليل؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جهز الجيش المجاهد في سبيل الله المتوجه إلى الشام إلى الروم، قال: أميركم زيد بن ثابت رضي الله عنه، زيد بن رواحة رضي الله عنه، زيد بن حارثة رضي الله عنه، أميركم زيد، فإن مات فإن استشهد زيد فأميركم من بعده جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخ علي رضي الله عنهما، قالوا إنه أكبر من علي بعشر سنين، وهو الذي هاجر إلى الحبشة رضي الله عنه ومعه زوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنها. فإن استشهد جعفر فأميركم عبد الله بن رواحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولى القيادة واحد، فإن استشهد فيليها من بعد فلان، فإن استشهد فيليها من بعد فلان، ولى ثلاثة عليه الصلاة والسلام وسكت عن الرابع، لكنه استشهد الثلاثة، استشهد زيد رضي الله عنه، ثم استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الملقب بجعفر الطيار والملقب بذي الجناحين، له جناحان يطير بهما في الجنة رضي الله عنه. فإن استشهد الثالث فعبد الله بن رواحة، فاستشهد الثلاثة جميع، بقي المسلمون بلا قائد، فأخذ القيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف من سيوف الله رضي الله عنه، فلما رأى أن المعركة هذه ليست حاضرا لصالح المسلمين انحاز بالعسكر شيئا فشيئا حتى استنقذهم من براثن الروم، لأن الجيشين ليس متكافئين، جيش المسلمين 3000 والروم كثر. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى لثلاثة، أمر ثلاثة، واحد تلو الآخر. فمعنى هذا إن الرجل مثلا يقول الوصي من بعدي ابني فلان مثلا، فإن مات فابني فلان الذي من بعده، فإن مات فابني فلان، فإن مات فابني فلان، أو الوصي من بعدي أخي فلان ثم أخي فلان ثم أخي فلان ثم ابني فلان ثم ابني فلان، وهكذا. ويجوز أن يوصي إلى رجل فإن مات فإلى آخر، يعني يحدد هو الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جيش مؤتة أميركم زيد، فإن قتل فأميركم جعفر، فإن قتل فأميركم عبد الله بن رواحة. والوصية في معنى التأمير. نعم. والوصية في معنى التأمير. ولو قال أنت وصي فإذا كبر ابني فهو وصي صح لأنه إذن في التصرف فجاز مؤقتا كالتوكيل. فإن قال أنت وصي، يقول مثلا لأخيه أو لجاره أو لأحد من يثق به أنت وصي، لأن أولادي كلهم صغار، ولكني ما أحب أن أشق عليك طويلا، إذا كبر ابني ورشد فأعطيه الوصية صح. يقولون الآن أولادي كلهم صغار ما يصلحون للوصية، لكن اقبل وصيتي. فيقول يا أخي أعفني، ما أريد الوصية، أدخل في مشقة في حرج تعب علي، اعذرني يا أخي. قال لا يا أخي، اقبل الوصية عني 4 سنوات، فإذا كبر ابني ورشد فتنقل الوصية إليه. قال لا بأس، ما دام أن الوصية مستمرة لا بأس، أقبلها حتى يكبر ابنك، صح هذا. فإذا كبر ابني فهو وصي صح، لأنه إذن في التصرف فجاز مؤقتا. يقول يعني مثلا أنت وصي من بعدي لمدة 6 أشهر يا أخي، أنت وصي، صف تركتي وأحرز ثلثي وكذا وكذا 6 أشهر فقط، وبعد هذا أنت في حل، سلم الوصية من بعدك لفلان وأنت حي موجود، سلم لفلان لا بأس، لأنه عبارة توكيل في التصرف وقت محدد، فجاز مؤقتا كالتوكيل، كما لو وكله في التصرف لمدة 6 أشهر. نعم. ومن أوصي إليه في مدة لم يكن وصيا في غيرها لذلك فإذا أوصي إليه في مدة لم يكن وصيا في غيرها لذلك، لأنها مؤقتة. قال أنت وصي مثلا في شهر ذي الحجة فقط من هذه السنة، فإذا انتهى شهر ذي الحجة انتهت وصيتك صح، ولا يسوغ له التصرف هذا الوصي بعد انسلاخ شهر ذي الحجة، لأن الوصية محددة، أنت وصي في بقية هذه السنة وسنة 1430 يعني سنة وشهر أنت وصي، ثم بعد هذا سلم الوصية لفلان، لا بأس يصح هذا. نعم. فإذا أوصى إلى رجل وجعل له أن يوصي إلى من شاء جاز. كذلك يجوز أن يجعل الوصية لرجل ثم يقول أنت حر، وص بعدك من شئت يا أخي، أولادي الآن صغار ولا أدري من يرشد منهم ومن لا يرشد، ولكن أنت وصي ثم اجعل وصيتي من بعدك لمن شئت من أولادي أو أولادك أو إخواننا أو جيراننا، أنا واثق بالله ثم بك أن تجعل الوصية في من شئت، جاز ذلك. نعم. وله أن يوصي إلى من شاء من أهله من أهل الوصية، لأنه رضي باجتهاده وولايته ولاية من ولاه. نعم. وله أن يوصي إلى من شاء، إذا قال الوصي وصي من شئت فله أن يوصي لمن شاء من أهل الوصية المستحقين للوصية أو من غيرهم من الجيران أو من الأقارب أو من أي مسلم، لأنه رضي برأيه واعتمد عليه فله أن يوصي لمن شاء. نعم. وإن نهاه عن الإيصاء لم يكن له أن يوصي كما لو نهى الوكيل عن التوكيل. وإن نهاه عن الإيصاء، قال له مثلا أنت وصي من بعدي، قال يا أخي أنا كبير السن يمكن باغتني الأجل قريب، قال لا أنت وصي مدة حياتك، فيقول أترضى أن أوصي من بعدي لأحد؟ قال لا، أريد أن تتولى أنت، فإذا مت فمرجع وصيتي إلى الحاكم، الحاكم نفسه هو الذي يوصي، أنت ما أريد أن توصي، يعني يمنعه من أن يوصي، يمنع الوصي من أن يوصي لغيره، يقول أنت وصي مدة حياتك، فإذا مت فمرد وصيتي إلى الحاكم ليس إليك، ما توصي لابني ولا لابنك ولا لأحد من الناس، إنما سلم المال للحاكم والحاكم يتولى ذلك. نعم. وإن أطلق ففيه رواية، لو نهى الوكيل عن التوكيل، يقول مثلا أنت وكيلي في كذا، قال يا أخي تأذن لي أن أوكل من شئت؟ قال لا، أنا أريد منك أنت، أنت وكيلي فقط ولا توكل غيرك، ما أرضى غيرك أبدا. نعم. وإن أطلق ففيه روايتان، إحداهما له أن يوصي لأنه قائم مقام الأب فملك ذلك كالأب، والثانية ليس له ذلك. اختاره أبو بكر، وهو ظاهر كلام الخرقي، لأنه يتصرف بالتولية فلم يكن له التفويض من غير إذن فيه كالتوكيل. وإن أطلق قال الوصي من بعدي فلان فقط، ما قال وص من شئت ولا قال لا توصي أحد، فقط قال أنت الوصي، فهل له أن يوصي لمن بعده؟ فيه روايتان، إحداهما تقول نعم له أن يوصي لمن بعده، لأنه في هذه الوصية حل محل الأب، فله أن يوصي لمن شاء. والثانية تقول لا، ليس له أن يوصي، لأن الأب رضيه هو ولم يرضى بمن يوصي من بعده، ولعل هذا هو الأقرب. لأنه لو أراد منه أن يوصي لمن بعده لذكر ذلك، لكن قال أنت وصيي، لأنه يظن في نفسه أنه إذا قال له وص من شئت يوصي ولده، يوصي قريبه، ولا يريد إلا هذا الرجل. وإذا مات فترجع الوصية والحاكم هو الذي يختار الوصي، ولعل هذا أقرب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.